أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخمسة أمور تزيد محبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من هذه الأمور الخمسة أن تقرأ في حديثه وسيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. كلما تعرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما ازددت حبا له، فإذا ازددت حبا له ازددت قربا إليه، فإذا ازددت قربا إليه ازددت تأسيا به صلى الله عليه وسلم. لذلك تجدون العلماء كتبوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون على أولادهم في كل عشية شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم السيرة والشمائل كما يعلمونهم السورة من القرآن، حتى يزدادوا تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى شباب يتعلقون بالمطربين، يتعلقون بالرياضيين، يتعلقون باللاعبين، يتعلقون بالمهرجين، يتعلقون بالسائقين، يتعلقون بالممثلين؟ كيف تعلق هؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب بالممثلين واللاعبين واللاهين واللاغين؟ من كثرة ما أعيدت عليهم ذكراهم وأحاديثهم وسيرهم وأعمالهم، تعلق أبناء وتعلقت بنات بمثل هؤلاء الناس، فكانوا لهم قدوات فأسقطوهم في وحول الشهوات، فصار الطفل يريد أن يصير مغنيا، وصارت البنت تريد أن تصير ممثلة، وصار الشاب يريد أن يصير أن يصفف شعره كما يصفف شعره ذاك اللاعب أو ذاك اللاهي. السبب أنه أعيدت عليهم أحاديث هؤلاء، فعلقت قلوب الناس وقلوب الأطفال بهؤلاء اللاهين اللاعبين اللاغين الذين لا قيمة لهم في الحياة. وعلماء الاجتماع يقولون أيها الإخوة، لا بد للإنسان ما دام إنسانا من خمسة أمور. واحد منها لا بد له من قدوة، فإذا لم تكن القدوة عالية كانت القدوة رخيصة وكانت القدوة دنية. ونحن المسلمين لم يرضى الله تعالى لنا أن نتخذ أسوة إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت أيها المسلم، أنت أيتها المسلمة، لم يرضى الله تعالى لك ولك إلا أن يكون قدوتك سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تلحق بركبه صلوات الله وسلامه عليه، أو أن تكون قدواتك من لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم أنت من الجيش الذي غبار خيله النجوم. أما ما مقبول أن يكون المسلم وليس مرضيا أن يكون المسلم يلحق التافهات ويلحق الترهات ويلحق اللغو ويلحق اللهو، والسبب في ذلك أنه جعل قدوته أناسا تافهين أناسا لا قيمة لهم. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيدون ويقرؤون على أبنائهم وعلى تلامذتهم وعلى أقرانهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنهض هممهم نحو الإقبال على الله عز وجل. ومن أجل هذا نحن ندرس في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم: قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري. يعني الناس سمعوا صوت ضجة، صوت جلبة، فهابوا وخافوا، ثم أراد زمرة منهم أن يمضوا نحو الصوت ليشاهدوا يستطلعوا ما الخبر، وإذا بهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وعاد على جمل، على فرس عري، يعني ما عليه سرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر أن يضع السرج على الفرس، سمع الصوت المخوف ركب مباشرة على الفرس ومضى باتجاه الصوت واستطلع الخبر وعاد. قال: والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لن تراعوا، يعني ما تخافوا، أنا استطلعت لكم الخبر والأمر ما في شيء يخيفكم أو يؤذيكم. رواه الشيخان. وفي رواية أن الفرس كان يبطئ أي لا يسرع، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على الفرس البطيء فإذا بالفرس يسرع. وقال: وجدناه بحرا، يعني سريع الجري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره. أيها الإخوة، عرف العلماء الشجاعة فقالوا: الشجاعة هي قوة الغضب وانقيادها للعقل. سبق معنا أيها الإخوة بأن الغضب هو حالة انفعالية ومطلوب من الإنسان أن يسيطر على غضبه. الآن الشجاعة أن تغضب لكن يبقى غضبك وانفعالك مسيطرا عليه من قبل العقل حتى توجهه بالاتجاه الصحيح، وحتى توجهه لجلب نفع ودفع ضر، وهذه هي الشجاعة. أو قالوا في تعريف الشجاعة: هي شدة القلب في البأس، عند الحرب، عند النزال، عند الصدام، عند المواجهة، لك قلب يصمد أمام شدة البأس. أو قالوا: الشجاعة هي الإقدام على المكاره عند الحاجة إلى ذلك. أحيانا يحتاج أن يخترق الإنسان، أن يمضي الإنسان، أن يقدم الإنسان، أن يتجرأ الإنسان ليخوض أمرا ويتوقع أن هذا الأمر مهلك. قال: الشجاعة هي الإقدام على المكاره عند الحاجة إلى ذلك. أو قالوا: الشجاعة هي بذل النفس للذود عن الدين والحريم والمظلومين. الحريم يعني الحرمات. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس، واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند اشتداد البأس وعند تصافح السيوف قال كنا نختبئ وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سيدنا علي، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مرة حمل باب خيبر. ما معنى حمل باب خيبر؟ إذا أردتم أن تعرفوا ما معنى باب خيبر، انزلوا إلى الجامع الأموي وانظروا إلى بابه. هذا الباب مثل هذا الباب، باب خيبر. اذهبوا إلى مسجد الشيخ محي الدين ابن العربي وشاهدوا بابه. كان جدي خادماً لجامع الشيخ محي الدين. المفتاح، مفتاح الباب تحتاج أن تمسكه يعني بملء كفك، وربما احتجت إلى كف ثانية المفتاح، فما بالك بالباب. سيدنا علي بزمناته حامل باب خيبر هيك. الآن سيدنا علي يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلوب من المسلم أن يكون لطيفا، نعم، ومطلوب من المسلم أن يكون ودودا، نعم، ومطلوب من المسلم أن يألف ويؤلف، نعم، لكن مطلوب من المسلم عند الحاجة أن يكون مستعدا للإقدام ليخترق المصاعب. كيف تقوي الشجاعة عندك؟ يعني إذا إنسان ما يشعر في نفسه هذه الشجاعة، ما يشعر في نفسه هذا الإقبال، ما يشعر في نفسه هذا الإقدام، كيف لا يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشجعان وقد حمل الدعوة الإسلامية وحده، وحده أمام كفار يعبدون 360 صنما، جاء إليهم ليقول جئتكم بلا إله إلا الله. والله يا إخوان، هذا لو لم يكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظيم الشجاعة ما قالها. أحياناً إنسان يقع في أمر ما يستطيع ولا يتجرأ أن يخاطب الناس بهذا الأمر الذي نزل معه. أحياناً طالب في المدرسة مثلاً أخذ علامة دنية، ما عنده قدرة أن يذهب لوجه أبيه أو أمام أبيه ليقول أنا أخذت العلامة الفلانية، ما يستطيع. أحياناً إنسان يشاهد من يخطئ أمامه، ما يستطيع أن يقف ويقول له أنت أخطأت بهذا، اترك هذا الخطأ. يشعر في داخله وهن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجه الناس كلهم. لما الله عز وجل قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، قال له فاصدع بما تؤمر. كما تذكرون خرج على جبل الصفا، خرج على وجمع الناس، قال يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا إليه فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وإني رسول الله إليكم. وحده وهم كلهم يعبدون الأصنام، شيء عجيب. وأبو لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال بقوة قلبه صلى الله عليه وسلم وبشجاعته يواجههم. تذكرون لما جاءوا إلى عمه، وعمه كان يحميه أبو طالب، وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وذكرنا بسوء، لو كففته عنا. فأبو طالب مشى معهم، كل وجهاء قريش الآن موجودين يقولون قل له أن يترك هذا الأمر. أبو طالب قال يا ابن أخي يعني خفف عنك وخفف عني. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا عم، تذكرون لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد هذه عن هذا، حتى يقطع رأسي، حتى أموت ما بترك هذا الأمر. هذه شجاعة في الإقدام وشجاعة في التمثل بالخير وقوة قلب عند المواجهة. كيف يقوي المرء الشجاعة عنده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عظيم الشجاعة، كيف تقوي الشجاعة عندك؟ قال الراغب أصل الشجاعة في القلب بثبوته عند المهمات والمخاوف، ولكن لها مواد تمدها. يعني هو الأصل في ناس في فطرتهم عندهم شجاعة، لكن هناك أشياء أنت تمد هذه الشجاعة وتغذيها. أولها، أول أمر يعزز عندك الشجاعة، الإيمان بالله وقوة التوكل عليه وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا أيقنت بأن ما أصابك لم يخطئك، سواء كنت جالسا في بيتك أو على سريرك أو بين خدمك وحشمك أو كنت في ساحة الوغى، ما أصابك لم يكن ليخطئك. وتذكرون أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قبل وفاته قال: لقد، يعني خط من المعارك وخط من الغزوات كذا وكذا، وما في جسدي من موضع شبر إلا وفيه طعنة أو رمية، وها أنا أموت على السرير كما تموت النساء. وكما قال سيدنا خالد، يعني هو تعرض لكل هذه الغزوات ولكل هذه المعارك، ما مات هناك وإنما مات على سريره. فالمكتوب عليك سيحدث، سواء كنت في بيتك أو كنت في سريرك أو بين خدمك وحشمك أو كنت في مواجهة الأعداء وقراعهم. الإيمان وقوة التوكل وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه تقوي في نفسك الشجاعة وتثبت قلبك. أحيانا أنت تشاهد إنسانا يرتكب معصية في طريق، صديقك يرتكب معصية في طريق، قريبك يرتكب معصية جهارا نهارا، لا تكن يعني عندك من الخور والضعف أنك لا تستطيع فقط أن تخبره. قف يا أخي وقل له: شو تفعل أنت؟ هذا غير مرضي. روح يا أخي ابتعد عن أعين الناس، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. قال: أنا أخاف أن يخاصمني، أخاف أن يمنعني من عملي، أخاف أن يزجرني، أخاف أن يضربني، أخاف أن ينهرني. إذا أيقنت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذا كان إيمانك بالله تعالى قويا ازداد في قلبك، ازدادت في قلبك رباطة الجأش والشجاعة والجرأة حتى تقول لصاحب الخطأ إنه على خطأ. طبعا يا أخوان، سنرى بعد قليل بأن الشجاعة هي وسط بين رذيلتين، فالخور والجبن رذيلة، والتهور وإقحام النفس في الهلكة رذيلة، والشجاعة بينهما. يعني ليس من الشجاعة أن تقف أمام ملأ مثلا لتقتحم عليهم أو لتكلمهم فيما يكرهون وأنت أكيد بأنهم سيؤذونك، هذه ليست من الشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه يستأذنونه في قتال الكفار فلا يأذن لهم، يستأذنونه في هدم الأصنام فلا يأذن لهم في مكة، بل إنه هو صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهدم الأصنام، مع أنه عنده من الشجاعة وقوة البأس صلى الله عليه وسلم شيء الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنه إذا هدم الأصنام وهو الآن مستضعف في مكة مع أصحابه سيبيد الكافرون الدعوة الإسلامية ويكون عندهم مبرر. لذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل إلى أن جاء الوقت الذي حطم فيه الأصنام بعكازه صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ عند فتح مكة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمما يقوي الشجاعة عندك أولها أمور ثلاثة: أولها الإيمان وقوة التوكل على الله وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. الثاني كثرة ذكر الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وأنت في ساح المعركة وأنت في ساح الوغى وأنت في نزال الأعداء اثبت واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكثرة ذكر الله عز وجل تجعلك قريبا من حضرة الله عز وجل، فلا ترى إلا ما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تحب إلا ما يرضي الله، ولا تكره إلا ما يحب الله إلا ما يكره الله عز وجل. فيصير قلبك مطمئنا بالله عز وجل منصرفا إليه، فلا يهاب ما يراه أمامه من كثرة في الأعداء أو من قلة في نفسك أو من جاه عريض يتزيى به أعداء الله عز وجل. فمما يقوي الشجاعة عندك أولا الإيمان وقوة التوكل على الله، الثاني ذكر الله تعالى، الثالث التمرين وتدريب النفس على التكلم بما في النفس أمام الملأ. درب نفسك ونحن جالسين وفي نفسك مداخلة في الموضوع، درب نفسك أن تتكلم، لا تكن بأنه ما لا أريد أن أتكلم، لعلي أخطئ، لعلهم يشيرون إلي بسلب، لعلي أكون قد اقتحمت عليهم الكلام. نحن الآن في جلستين ونتدارس مع بعضنا البعض، ما بيمنع أنت إذا أردت شيئا قل يا أخي. درب نفسك أن تكون هيك يعني منطلق، لا تكن انطوائيا، لا تكن انهزاميا، لا تكن انعزاليا، لا تكن في ضعف حتى إنك لا تبوح بما في نفسك. التمرين وتدريب النفس على التكلم بما في النفس أمام الملأ، والتمرن على مقارعة الأعداء ولقائهم. مطلوب يا شباب يا رجال الإنسان المسلم أن يكون قويا، إلحق بنادي رياضي منضبط بالشريعة ومن يحضرونه أناس أخلاقيون وأناس مؤدبون. قوي جسمك، العب رياضة، امشي، تحرك، لا تكن متكوما على نفسك ضعيفا يعني هيك عندك خور. المسلم يبدأ نهاره من صلاة الفجر يتحرك، يعمل، يتحرك بيديه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. من غير الجيد أن يكون المسلم ضعيفا، أن يكون المسلم خوارا، أن يكون المسلم يعني منهزما أمام نفسه، ما بيستطيع لو حملته شيئا. الصحابة لما حفروا الخندق تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، وحفر الخندق ليس بالأمر السهل. ولما عرضت لهم الصخرة الكبيرة التي أعجزتهم، من الذي كسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا في لما بناء المسجد واحدهم يحمل الحجر الواحد، البلوك الواحدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجرين. يعني المسلم خاصة الشاب يعني يكون هيك عنده قوة، عنده جلد. وأنا أحب والإسلام يحب أن تكون أنت قوياً، يعني مسلم طالب شاب مثلا طالب في الجامعة، تدرب يا أخي على الرياضة، الحق بنادي رياضي، اعمل أعمال رياضية. حتى المرأة المسلمة تكون مرأة هيك يعني ضعيفة، امرأة يعني ما تتحمل شيء من مصاعب الحياة. الحياة فيها عسر وفيها يسر وفيها شدة وفيها راحة، ما معقول المسلمة كمان تكون ضعيفة جدا. السيدة صفية وقت غزوة الخندق، عند غزوة الخندق كان المسلمون في حفر الخندق واليهود داخل المدينة، والمسلمون يخافون من اليهود على بيوتهم ونسائهم. السيدة صفية رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت يهوديا يحوم حول البيت كأنه يريد سوءا، حملت عماد خيمة، العماد هو العصات التي في وسط الخيمة، يعني ليست بسهلة، يعني مو عصاية النشافة، حملت عمود، نعم، وخلته هو يلتف حول البيت، وراحت ضربته على رأسه بهذا العمود، كان خالص ضربة واحدة مات، قتل. نعم يريد أن يعتدي على أعراض المسلمين. ثم رأت سيدنا سلمان الفارسي، قالت: يا سلمان لقد قتلته، بس اذهب وخذ سلبه، ما حلو رجال هذا، أنا أقترب منه. يعني المسلمة كمان ما تكون هيك ضعيفة، ما تستطيع تتحمل شيء إذا نقص الطعام عنها يوما تضعف وتهزل وتصير بدها إبر ومغذيات وفيتامينات. شبكي قال والله ما عاد جيب لي موز جوزي، شو هاد شوكولاتة هاد المسلمة. كمان المسلم يعني الشاب المسلم ما معقول، يعني ما معقول إذا ما عاد لقى تاكسي أو سرفيس ليمش مشي بيقول لك أخي والله فرطنا من المشي. شو فرطت؟ ما مشيت 5 كيلو لما 6 كيلو. خليك جلد، خليك قوي، خليك عندك هذه الشجاعة. نحن نتكلم أيها الإخوة في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.